بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة مع عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر، وما زلنا مع التمهيد ومع المسألة الأولى فيه، وهي الإشارة التي أشار إليها الشيخ حفظه الله عن أهمية دراسة هذا الباب وموقع هذه القضية من الدين. علل حفظه الله يعني السبب في دراسة هذه المسائل بهذه الأسباب المهمة، والتي من أولها ونتلوها سريعا حتى نستوعب المعاني، ما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من توضيح لهذه المعاني وتبيينها والفصل بين الناس على أساسها. فالله عز وجل قد ميز في كتابه العزيز بين المؤمنين والكافرين والفاسقين والمنافقين، وجعل لكل أحكامه، لم يفرق بين الناس على أساس ألوانهم أو أوطانهم أو قبائلهم أو أجناسهم، وإنما تجد القرآن من أوله إلى آخره يمدح الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويمدح المسلمين، ويمدح المتقين والمحسنين، وكذا ويذم الكافرين والمنافقين والفاسقين والمجرمين. لذلك وجب علينا أن نعرف حدود هذه المسميات التي ورد بها الشرع وبنى عليها الأحكام. هذا هو السبب الأول. الثاني أشار كما بينا في المرة الماضية اتصال هذه المسائل بأركان الإيمان، فكما وضح يعني حفظه الله أن هذه المسائل كلها مرتبطة بأركان الإيمان، سواء الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر إلى آخره، وهذا يستوجب علينا دراستها لمعرفتها. أنا سينبني عليها يعني ما ينبني من الحب والبغض والولاء والبراء وما شابه ذلك. نعم، أيضا من الأسباب التي علل بها أول مسألة يقع فيها خلاف اعتقادي بين المسلمين، يعني كان من أول المسائل التي يعني وقعت في بداية هذه الأمة هي مسألة الخوارج، والتي أولاها صلى الله عليه وسلم اهتماما عظيما، أشار إليها في أحاديث كثيرة. يقول هو إن دل هذا عشان يدل على أهمية معرفة هذه المسألة والتعرف عليها كما ينبغي حتى تحسن الحيطة والحذر منها والتحذير منها وبيانها للناس. أيضا يعني أشار في طيات ذلك إلى يعني بداية الخوارج كنشأ والتطور باختصار شديد، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. والليلة نبدأ في يعني السبب الرابع في نظره لاختيار هذه المسائل والحديث عنها. يقول الانحراف الاعتقادي المقابل، وهذه يا أخواني إشارة مهمة جدا إلى يعني طرفي النقيض. فإن كانت بدعة الخوارج يعني قد أخذت غلوا في التكفير والتفسيق والتنفيق حتى وصل مداه وتطورت وكانت الانشطارات من تلك يعني الفرقة، وما زالت إلى يومنا هذا تنشطر وتنشطر كما هو معلوم، ففي المقابل كرد فعل على التكفير بهذه السهولة كما رأيتم وكما سترون بالتفصيل، يعني ظهرت بدعة أخرى على النقيض، بدعة الإرجاء. وما أخطر هذه البدعة وما أشد هذه البدعة أيضا، كما أن في التكفير خطر، وخطر يعني مميت، كما قلنا التكفير يبنى عليه التفجير والاختلاط وما شابه ذلك، فكذلك الإرجاء خطر عظيم جدا، وإن كان على النقيض تماما من التكفير وهو يعني التفريط إلى حد كبير قد يؤدي إلى الإباحية والعياذ بالله تعالى والخروج من الدين بالكلية بضوابط ذلك كما سنبين على الطرف الآخر، فهذا أيضا خطأ، لأن هؤلاء وهؤلاء ينافون الوسطية والاعتدال التي عليها هذه الملة السمحة. ولذلك انظر إلى تعليله حفظه الله، يقول: وحصل أيضا رد فعل عكسي لهذه البدعة بظهور بدعة الإرجاء، وكان ذلك في البداية من البعض ردا على الخوارج كرد فعل يعني، ولكن بغير علم وبغير جمع لنصوص الشرع، حتى وصل الأمر إلى ظهور أنواع متعددة من بدع الإرجاء. يعني قلنا عن الخوارج والانشطارات التي حصلت وما زالت تحصل إلى الآن، كذلك الإرجاء بدأت كرد فعل فرقة في البداية، ثم انشطر منها فرق وما زالت إلى الآن، تخيلوا، وما زالت إلى الآن. فيقول أدى ذلك يعني حتى وصل الأمر إلى ظهور أنواع متعددة من بدع الإرجاء، أشدها الغلو في الإرجاء الذي يصل إلى القول بأن الإيمان هو المعرفة فقط، أي من عرف وجود الله فهو مؤمن كامل الإيمان بزعمهم، يعني مجرد المعرفة فقط لا غير. يعني يفهم من ذلك أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، صح ولا لا؟ إبليس يعرف الله عز وجل ولا لا يعرفه؟ يعرفه، وصرح بذلك كما نقل على لسانه في القرآن. فرعون عرف ولا ما عرف؟ عرف، ولكن جحد ولم ينطق إلا لما لم ينفعه النطق فكان مكان. فبمعنى هؤلاء أن الإيمان مجرد المعرفة بوجود العجل، هذا كلام باطل، جملة تفسير ينسف هذا الدين نسفا. نعم، يقول: حتى لو أنكر بلسانه ولو أظهر الكفر والشرك وعبد الأوثان، طالما عرف وجود الله فهو مؤمن، وهذا قول جهم كما سيأتي. هذا من أبطل الباطل، هذا من يعني أقصى الغلو في الإرجاء، أن الإيمان مجرد المعرفة، تعرف وجود الله بقلبك، قل ما شئت، افعل ما شئت، تكفر كما شئت، فهذا من الإيمان. إذن إبليس على ذلك من المؤمنين، وكذا فرعون والعياذ بالله رب العالمين. قال: ووصل الحال ببعض المرجئة، بعض الفرق، إلى الإباحية بمعنى الاستحلال يعني، التي هي كفر بواح والعياذ بالله، حينما قال يعني بعضهم، بعض هؤلاء المرجئة، بنفي الأعمال عن الإيمان، نفى أن تكون الأعمال من الإيمان بالمرة تماما، نفاها تماما. اسمع ماذا قال، يقول: أنه لا يلزم العمل أصلا، العمل لا يلزم أصلا، فظهر من يقول، أي من هؤلاء: الواجب على الإنسان أن يقول أن الصلاة فرض ولا يصلي، الصلاة مفروضة لكن لا يصلي، وأن الزنا حرام ويزني، ولا حرج عليه في ذلك، فقد اكتمل إيمانه ونجا من النار بالقول فقط أو بالمعرفة فقط، فهو مؤمن كامل الإيمان عنده. يعني ما أفسد هذا القول، وما أفسد هذا الكلام، وما أقبح هذا الكلام الذي يصادم النصوص السمعية من القرآن والسنة كما سنبين إنه تبارك وتعالى. لكن هذا كان كرد فعل طبيعي على الغلو في التكفير، فقابله الغلو في الإرجاء وفصل العمل عن الإيمان، ومن اكتفى أن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب أو مجرد القول باللسان فقط، مش مهم القلب عند البعض، يعني بعضهم يقول معرفة القلب فقط تكفي، بعضهم يقول التصريح باللسان فقط يكفي، ثم اصنع ما شئت، إلى آخر هذه المعاني. وتطورت كما سأبين بعد قليل كما سيشير الشيخ يعني حفظه الله. يقول: وظهر من يروج لهذا لهدم المجتمع المسلم. ولا شك أن كلا الفريقين من الخوارج والمرجئة خطر عظيم على مجتمع المسلمين. يبقى إذن الحل الوسطي والاعتدال. كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بوسطيتها وباعتدالها. لذلك لابد أن يفهم هذا وأن يوضح ويبين. لا غلو بتكفير ولا غلو بإرجاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، إنما هي الوسطية والاعتدال الذي هي الحنيفية السمحة. يقول: ولا يزال أثر هذه الفرق حاصلا في المجتمعات المسلمة، فلا يزال بين الحين والآخر من يعتقد احتقاد الخوارج وينشر مبادئهم، وخصوصا مع اختيار المعتزلة فرقة أخرى لسنا بصدد الحديث عنها بالتفصيل، لكنها يعني وإن زعمت أنها المدرسة العقلانية التي تقدم العقل على النقل، غير أنها في الوعد والوعيد أخذت بقول الخوارج يعني في الخلاصة وفي النهاية، وهي من الخطورة مكان، وخصوصا أنها لازالت يعني منتشرة إلى الآن. يقول الشيخ: أولا وخصوصا مع اختيار المعتزلة لمعظم عقائدهم في مسائل الوعد والوعيد، ومع تبني عدد من العقلانيين من المعاصرين يعني لكثير من أفكار المعتزلة. طبعا يعني كبار السن يعرفون المدرسة العقلانية في المرحلة الأخيرة كيف انتشرت في عهد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، ولها يعني طلاب ودعاة لا زالوا بيننا الآن، منهم من هو موجود الآن يتكلم بهذا الكلام ويشرف أنه من المدرسة العقلانية التي تقدم العقل على النقل. وهذه قضية لعلنا نفصل فيها في موطنها في مكان آخر بإذن الله تبارك وتعالى، لكن هذه من الخطور المكان أيضا، تدل على الخلل البعد عن المنهج المستقيم، ولذلك هذا من باب التحذير. السبب الخامس يقول: وبسبب الخلل في هذه القضية ظهرت انحرافات عقدية معاصرة. يعني هو تكلم عن طرفين نقيض، عن الخوارج وعن المرجئة، وأشار المعتزلة إشارة وإن كانوا يضافون إلى الخوارج أصلا، لأنهم في النهاية يؤولون إليهم بما يعتقدونه كما هو معلوم. لكن يقول: المصيبة التي حلت بنا أن هؤلاء وهؤلاء في المرحلة الأخيرة في الوقت المعاصر ظهر لهم يعني أتباع من جملة الانشطارات التي أشرنا إليها من هؤلاء ومن هؤلاء، وهي موجودة الآن، وهي من الخطورة المكان، وتحتاج إلى توضيح وبيان، وتحتاج إلى تعريف حتى يعرفها الناس، لأنها من الكثرة بمكان. يقول حفظه الله: فقد أتت بدع التكفير التي تصرح بتكفير مجتمعات المسلمين، وبدعة القطبية والتوقف التي تقول بجاهلية المجتمع وتصرح بتكفير قطاعات منه مثل الجيش والشرطة والقضاء، مع استهانتها الشديدة بدماء عموم المجتمع. وللأسف تنتشر هذه الأفكار والفرق بشكل مباشر أو غير مباشر بين قطاعات أبناء الصحوة الآن. لا شك هذا واقع، واقع مر جدا، لعل البعض لم ينتبه لقدرته، لم يقدره كما ينبغي، لكن الأحداث الأخيرة كشفت النقاب وأظهرت الأمور التي لم تكن معلومة للمتابع والناظر، فبانت الصورة عن حقيقتها، وظهرت يعني ثمرت تلك الانشطارات في المناهج التكفيرية التي يعني كانت وما زالت وستستمر تنشطر مع الأسف الشديد. لذلك لابد أن نفقه هذا المعنى وأن نتعرف عليه جيدا. يعني لو نظرنا إلى سبب انتشار هذه الانشطارات وهذه المناهج التكفيرية الآن، لوجدناها تقريبا يعني ستجتمع على أسباب قد تكون واحدة. لا شك واقع مليء طبقيات وفوارق، صور من القمع في الماضي وقد يقوم منها الآن، وجود طبقة كادحة، وجود أزمة اقتصادية، وجود غلاء، عدم وجود مثلا سبل للعيش مريحة كما يقولون، هذه تركت أرض خصبة ومرتع سهل لأمثال هؤلاء. يأخذون الشباب الناقم والطبقات الناقمة والساقطة والتي لا تشعر بعدالة اجتماعية ولا تشعر بحقوق لها ولا تشعر بأدنى مساواة في الخدمات مثلا وإمكانيات وما شابه ذلك، فيبدأون يعزفون على وتر المظلومية، ومن خلال هذا المعنى يجرون الكثير والكثير من الشباب الناقم والساخط والمعترف، والشباب خصوصا العاطفي الذي قد تدغدغ فيه المشاعر فيؤثر فيه عن طريق مشهد قد يكون صادق قد يكون غير مقبول قد يكون فيه ظلم فيه بغي ماشي، فيثار به بعض المعاني العاطفية ويساق من خلاله فيندفع فيتسرع إما بعاطفه وإما بعضلاته وإما من خلال يعني نقمه على المجتمع، فلا يجد يعني مخرجا إلا بتكفير المجتمع وتشهيره. وهذه طامة كبرى، هذه مصيبة كبرى. لذلك إذا أردنا أن نعالج هذا لابد أن نأخذ الخطوات اللازمة، لابد أن نفهم القضية فهما صحيحا حتى فعلا نقف في وجه هذا الخطر الداهم الذي في الحقيقة يشوه الصورة ومعول الهدم في بناء هذه الأمة، وفي الحقيقة من أخطر يعني أنواع الحرب لهذا الدين أن تشوه صورته من بين الذين يدعون أنهم من الحريصين عليه. هذا من الخطورة المكان، ولذلك هذه الأجواء يكثر فيها مثل هذه الانشطارات. ولذلك كما قلت لكم الأحداث الأخيرة ولدت لهجة التكفير والتي بني عليها التفجير والاغتيالات والدخول في القلوب والحديث عما في داخلها، رأيتم ذلك، والناس ينتسبون إلى العلم والدعوة مع الأسف الشديد. هذه قضية في منتهى الخطورة، لابد أن نفهم القضية حتى نغلق المنافذ ونحصن أنفسنا ومن معنا. يقول الشيخ حفظه الله: وأن تستغل عواطف الشباب المسلم وغضبه على الواقع وأنواع المظالم الواقعة في نشر أفكارها المنحرفة من التعالي على المجتمع وبغضه وتكفير إقطاعات منه بشكل صريح أو غير صريح. يعني لعل هذا هم في الهامش يعني يشيرون الأخوة الذين جمعوا كلام الشيخ جزاهم الله خيرا، مثل التصريح بأن أكثر المجتمع طبقة متوقف في الحكم بإسلامها. هذا قول من؟ عبد المجيد الشاذلي صاحب فكر التوقف والتبين، أصلا هذا من تلاميذ سيد قطب عفى الله عنه وتشرب هذا المنهج، ويقول أن المجتمع المصري عموما ينقسم ثلاث أقسام: مسلم بلا أدنى نقاش، كفار بلا أدنى نقاش، طبقة مجهولة الحكم يتوقف الحكم لها بالإسلام أو الكفر حتى عرضه على حد هو وضعه من عنده. وكذلك قول محمد قطب شقيق سيد قطب عليه رحمة الله، يقول يعني طبقة متميعة لا تشغل نفسك بالحكم عليها. أغلب المسلمين المجتمعات المسلمة عنده طبقة متميعة، يقول ما تشغلش نفسك بالحكم عليها، هي مدارس وكلها تصب في قالب واحد يؤدي إلى هذه النوعية مع الأسف الشديد. يقول: وقبل كل ذلك استغلته في إسقاط مرجعية أهل العلم السالكين سبيل السنة والسلف في التعاون مع فقه هذا الواقع بالقواعد الشرعية كتابا وسنة. هنا أريد أن أشير إلى معنى مهم جدا، يعني هذه الفرق أو هذه الأفكار أو هذه المدارس التي في الحقيقة تنتمي للمدرسة القطبية على الجملة وهي الأغلب الأعم، وإن كان يوجد من غالى وزاد عنها أو يعني نزل عنها، لكن في النهاية يجمعها معنى واحد هدفها الآن تدمير وتكسير وتشويه صورة الرموز والعلماء الذين يعملون بفهم السلف، يحاولون أن يعني يقللوا من شأنهم، أن يسخطوهم من أعين طلابهم ومن يثق فيهم حتى لا يجد الناس من يرجعون إليه في الرد على بدعهم وفي التفنيد لأقوالهم فيستسلم لما يريدونهم، وهذا مخطط خبيث. الباطل يعني منذ زمن وحديث على ذلك، وسلم بين هذا، بينوا هذا. لذلك نحرص على هذه المعاني، لا ننساق وراء الهجمات والتشويه والتشهير المتعمد بالرموز العلماء من العاملين المتمسكين بالكتاب والسنة من فهم سلف الأمة، لأنهم وحدهم هم الذين يقدرون على دحض شبه هؤلاء ورد أفكار هؤلاء وفضحها أمام من له عقل وفهم للقرآن والسنة كفهم سلف الأمة. لذلك هم حريصين أشد الحرص، ولذلك تجد هذا من الكفرة في المكان. لذلك يقول الشيخ حفظه الله: هم يتعمدون أن يشوهوا صورة السالكين سبيل السنة والسلف في التعامل مع فقه هذا الواقع بالقواعد الشرعية كتابا والسنة، والذي قد يكون صادما لمشاعر كثير من هؤلاء الشباب الذين تغلبهم الحماسة وتغيب عنهم المعرفة بتفاصيل الشرع والواقع. هنا نريد أن نقف وقفا مهما جدا. هم كما قلنا يستغلون العواطف عند الشباب الغيور على دين المحب الإسلامي الذي يشعر بالظلم وبعدم المساواة وأخذ الحقوق، وبالتالي عنده يعني طاقة كامنة في نفسه، فيبدأ يحرك هذه العاطفة في الاتجاه الذي يريد، ولذلك يغيب عند هؤلاء المسكين من الشباب من الطيبين من المحبين لدينهم ضبط المسائل بالضبط الشرعية. بمعنى يا أخواني، الحكم على الأحداث، على المسائل، على القضايا، على مثلا المواجهات، التصرف عند الفتن، إنما يكون بثلاثة أمور: بالعلم بالشرع، بالعلم بالواقع، بالعلم بالضوابط والقواعد الشرعية التي تحركك الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح، والتي تجعل عليك سياجا قويا لا يدع للعاطفة سبيلا لتحريكك أو للعضلات سبيلا لدفعك. يعني أنت بتحب الدين لا شك، وأنت عندك غيرة على الدين لا شك، وأنت تتألم من بعض المشاهد لا شك وهذه ظاهرة صحية، وأنت تغضب من بعض المواقف ولا شك هذه ظاهرة صحية، وقد تسمع قرارا يكون صادما لك وهذا لا شك ظاهرة صحية عندك كما كان عند عمر رضي الله عنه وارضاه. لكن الذي ينبغي عليك قبل أن تتحرك أن ترجع، ترجع لمن؟ للعلماء. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، إيش يا إخواني؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى إذا القضية ستحل عند العلماء الذين يقول لك هذا علم الشرع، هذا علم بالواقع، هذه قواعد شرعية تضبطك في الحركة. وإن كنت أنت مغيوظ وعندك غيرة وعندك عاطفة وعندك حب وتشعر بالظلم وتتألم لما يحدث، لكن حركتك دين عبادة، لا تكون بهوى، لا تكون بعاطفة، لا تكون بدفع ذاتي بدون ضوابط شرعية. هذا هو المعنى، هذا هو المراد، هذا هو الدين. ولذلك هم يستغلون هذا المعنى في الزج بالشباب، في تحميد الشباب، في تثوير الشباب. وينهم الآن؟ قضية تحتاج إلى نظر وإلى دراسة حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه. نعم، نرجع لكلام الشيخ. يقول: ومن قبل كان الاستهزاء بفقه المصالح والمفاسد ديدا الكثيرين حتى أدرك بعضهم خطأ ما كانوا عليه في السابق فرجع وتراجع، واليوم يكررون نفس التجربة بأخطائها وانحرافاتها بل بآلامها ودمائها، مع خلل كبير في فقه الخلاف واستخفاف بالقواعد الشرعية واستهزان بأهل العلم المتمسكين بها. سبحان الله العظيم، ما أشبه الليلة بالبارحة. كنا وأنا أذكر كنا في ريعان الشباب والحماسة متأججة عندنا، وكانت أحداث جسام مرت بها مصر، وكان الصدام الذي تعرفونه بين الشرطة والجيش والجماعة الإسلامية ومن يسمون أنفسهم بالجهاديين، ووقفت الدعوة السلفية ومشيخنا الأفاضل جزاهم الله عنا خيرا، وقالوا الذي تصنعونه هذا لا يجوز، وهذا من الخطر المكان. يا جماعة قلوا في علم الشرع علم الواقع، في ضوابط شرعية في فقه المصارف المفاسد، في خير الخيرين وشر الشرين، في فقه الممكن والمطلوب المتاح والمأمول، في موازين القدرة والعجز، في في في من القواعد ما تسمعونه دائما منا. إيش كانت النتيجة؟ كنت أذكر هذا جيدا، استهزاء، سخرية، إهانة، وسب، وشتم، ولعن، يا جبنة، يا خونة، يا منافقين، يا عمر، نفس الذي تسمعونه الآن، الآن. وثبتنا بفضل عز وجل مع مشايخنا، وصبرنا، واحتسبنا، وتحملنا، وكان مكان أن اعترفوا بأخطائه، وكتبوا المراجعات، والكتب موجودة محفوظة بفضل عز وجل، بل نزلوا عن حد الاعتدال الذي كنا نقول به. انظر، واليوم نسوا هذا التاريخ وانقلبوا عليه، ونسوا تلك التجربة المؤلمة. أكثر من 3000 شاب قتل في السجون في عهد مبارك، غير الأسر التي شردت، غير الأمراض التي انتشرت، غير الدعوة التي عطلت، غير غير غير إلى آخره. وعملوا المراجعات، والآن في خضم العواطف مسوح المظلومية الموجودة وعدم النظر الشرعي الصحيح للأحداث، يفكرون بنفس العقلية التي مرت. يا أخي المؤمن لا يلدغ من جرح مرتين. يا أخي السعيد من وعظ بغيره. يا أخي تعلم، يا أخي استفيد، يا أخي فق من غفلتك. هذا كلام غير مقبول، أن تكون في كل مرة بهذه الشكلة. ومع ذلك الله المستعان، وعادت نفس معاني السخرية والاستهزاء والاتهام والتخوين والتنفيق والتفسيق إلى آخره، لكن نحن تعودنا، هذا هو الطريق، فعل بكل من صار على الطريق من قبلنا، وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لا عليكم، لا تلتفتوا، لا تتأثروا، أمر طبيعي، اصبروا واحتسبوا والتزموا بالمنهج وبالضوابط حتى تؤدوا الأداء المتميز. نعم. الأشد وفوق كل ذلك انحرافات خلقية فجة تكاد تقضي على ما تبقى من التزام كثير من أبناء الصحوة، وتؤدي إلى تنفير عموم المجتمع عن الإسلام وشريعته. وهذه التي تحتاج منا لوقف، والله إي والله، يعني حتى لو كان في أدب في الخلاف، في ارتقاء لمستوى المسؤولية عند الخلاف، أما يستقيم أن نبقى أخواننا من اختلفنا، لكن مع الأسف الشديد انحدار عن أخلاق المسلم الطبيعي المتوسط البسيط، ناهيك عن العالم والداعية وطالب العلم الذي ينبغي أن يتحلى بهذه الأخلاق مع المخالفين في المسألة الاجتهادية. لعلكم عشتم معنا في الكتاب الرائع الذي انتهينا منه، إيش اسمه؟ الضوابط الفقهية في التعامل مع المخالف في المسألة الاجتهادية. رأيتم كيف كان السلف يتعاملون في مثل هذه الأمور، ومع ذلك نقول يا أخواني انحدار عجيب، نزول غير مقبول غير مسبوق. تخيل تعدى مجرد الخلاف في مسألة أو وجهة نظر في موقف أو في قضية أو في فتنة أو في أمر من الأمور، ووصل إلى أن دخلوا ونقبوا عن قلوب الناس وصار ما تسمعون منهم. وين أخلاق المسلم؟ وين سلوكيات المسلم؟ وين أدب الخلاف والحوار والجدال التي أحسن حتى مع الكفار مش مع المسلمين؟ قضية في منتهى الخطورة حقيقة، دراسة في المسائل في غاية الأهمية حتى تتعرف على أخلاق المسلم في مثل هذه المواقف، كيف يتصرف وكيف يتعامل وكيف يتحرك الحركة الصحيحة. نعم. يقول هذه الفرق وغيرها تسير على نفس الطريق الذي سار عليه الخوارج من قبل بدرجات متفاوتة، ولقد كثرت هذه الفرق المعاصرة وكان لها أثر كبير في الصحوة الإسلامية المعاصرة، وأخذت قدرا من المناقشة والمنازعة مع سائر الاتجاهات. يعني كما قلت لكم، أعتقد أن هذه الفرق المعاصرة الموجودة الآن كلها تدور في فلك القطبية، المدرسة المنسوبة لسيد قطب غفر الله له، وإن اختلفت في بعض الأمور لكنها عموما تدور في فلك مدرسة واحدة ذهابا وإيابا صعودا ونزولا. فهذا للعلم كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. أيضا من الأمور التي دفعت الشيخ للحديث في هذه المسائل كما يقول انتشار خطاب التكفير بين وسائل إعلام، بين وسائل إعلام وقيادات تنتسب للصحوة. يقول هذا خطر عظيم جدا أن يتكلم بلسان الشرع بهذا التهور، بهذا الانتفاع، بهذا التسرع، يعني ملامح الجهل التي تبدو، كما سمعتم في الأيام الأخيرة عن أناس سامحهم الله وعفى الله عنهم يتكلمون بمتناقضات ألف به التزام في فهم المسائل الشرعية، يقول ما هذا التناقض، ما هذا الكلام، ومع ذلك كله يبث باسم الصحوة مع الأسف الشديد. يقول وتكمن أيضا أهمية دراسة هذه القضية خصوصا في هذه الأيام التي انتشر فيها خطاب التكفير واستحلال وإراقة الدماء عبر وسائل الإعلام المنسوبة للتيار الإسلامي وغيرها، وعبر عدد ممن تصدوا لقيادة المشهد الإسلامي في البلاد فضلا عن السب واللعن والتخوين والجزم بالردة والنفاق حتى على منابر الجمعة وعبر عموم وسائل الإعلام، مما أدى إلى خلل كبير في نظرة المجتمع للإسلاميين عموما. ولنا وقفة في الحقيقة، يعني وقفة في غاية الأهمية، نشير إلى معنى مهم جدا، لأنني أرى بعض الأخوة من كثرة الاتصالات وإبداء الغضب لما يسمع الآن من بعض الرموز المعروفة كالدكتور محمد عبد المقصود وغيره في السب وفي الشتم وفي الإهانة وفي الاتهامات وفي الافتراءات وفي الكذب، ووالله زور، وأنا شاهد على كل ما يحكيه أنه كذب وافتراء وزور وبهتان، عفى الله عنه وهداه الله سبحانه وتعالى. لكن الأعجب من ذلك أن يخرج في فتواه الأخيرة، وهذا من باب الأمانة تحول فكري، هذا لابد أن نبينه حتى لا يخدع به أحد، وإلا ففي سبابه لنا وفي شتمه لنا وفي تكفيره لنا وتنفيقه لنا، وأننا من أهل النفاق الأكبر، والذي علمنا وعلمتم أنه لا يعرفه إلا من النفاق الأكبر، من الذي يعرفه؟ الله عز وجل فقط لا غير. مثلا ما كان يعرفه إلا عن طريق الوحي، الرجل أعطى لنفسه حقا أن يدخل في قلوب مشايخنا وعلمائنا ويقول هؤلاء على النفاق الأكبر، هذه وحدها تكفي كسقطة تاريخية. لكن ماذا نقول؟ الله عز وجل إن شاء الله يدافع عنه ويجعل هذا في موازين حسناته. لكن الأصعب، الأصعب عندي في نظري تلك الفتوى الأخيرة التي أصدرها وشيرت وطارت في أرجاء الدنيا بجواز تتبع رجال الشرطة والجيش وإحراق سياراتهم وإحراق منازلهم عليهم وقامت حد الحرابة لعموم الناس، هذا من العبث، هذا كلام غير شرعي، يعني لا دليل عليه ولا وجهة له ولا يدل على فهم حتى للنصوص. مع الأسف الشديد نحن لسنا بصدد التفصيل، ولكن هي قضية خطيرة جدا، نقول الناس يعني احذروا احذروا احذروا، هذا خطر كبير جدا. نقول والله لهذا والأمثال كيف تحملون أنتم الدماء التي ستأتي من جراء ذلك؟ بعض الشباب الذي يثق فيكم حينما يتحرك ويصنع مثل هذه الأمور، كيف ستقبلون الله عز وجل وأنتم تعلمون أنكم أنتم الذين دللتم على ذلك وألنتم بذلك؟ والشباب المتحمس الذي يشعر بالظلم ويرى بعض المشاهد التي لا يتحملها قد يندفع متخطيا لطلب العلم ومعرفة هذا من مضامين الشرعية، فيأخذ بالحماسات فيتحرك من خلال هذه المعاني، كيف ستحملون هذا عند الله عز وجل؟ هذه قضية في منتهى الخطورة. لكن نحن بالنسبة لنا لن نرد، يعني اليوم اتصلت بفضيلة الشيخ جزاه الله خيرا، يعني أهون عليه، قال لا عليك، بلغني والأخوة جميعا يتصلون بي يقول لابد أن ترد. أنا لم أرد ولم أضيع وقتي في الردود. إحنا عندنا وقت نضيع في الردود؟ قلت والله ما عندنا. قال إذن لا تلتفت ليقول المشاعر عند الله تجتمع القصور لن نردها. تخيل أمس على الجزيرة هذه القناة العميلة المأجورة تتكلم بالساعات الطوال بدون يعني مهنية كما يقولون، وإلا فالمهنية الحقيقية أن يعطوا الرد للرجل وأن يعطوه نفس المساحة ونفس الفرصة يرد عن نفسه. كلام كله كذب وافتراء، تدليس، تزوير، ورجل بالغيب، وادعاء يعني ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومع ذلك نقول الحمد لله على كل حال. هذه حسنة تهدى للشيخ والمشايخ، لا تلتفتوا ولا تتأثروا بالله تبارك وتعالى، فخذوا الدرس منهم أنهم لم يردوا ولن يردوا على أمثال هؤلاء إن شاء الله. يقول حتى على منابر الجمعة عبر عموم وسائل الإعلام، ها الكلام كان واضح للقصي والداني، يعني كانت القنوات المسمى بالإسلامية وإن كنا نتألم لغلقها قبل أن تغلق تذيع مثل هذه الأمور. يعني واحد من المشايخ الكبار على المنبر يقول للآخر لما قال المرسل سيعود إن شاء الله يوم الأحد، فيخرج الشيخ يعني يظن به العلم يقسم بالطلاق على المنصة أنه سيعود وبمئة الطلقات وليس طلقا واحدا. أحد في جهول والله، أنا أدري يعني كيف سمحوا لأنفسهم بمثل هذه الأمور، فالله المستعان. على العموم، وأصبحت قضايا الإسلام الكبرى والتزام المجتمع بإسلامه في خطر كبير نتيجة فتنة هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه إشارة خطيرة جدا أن عوام الناس تأثروا إذا كان هؤلاء يقولون ذلك، فماذا يقول باقي الناس؟ إذن الأثر خطير. وصدق والله رسول الله حينما قال وإن منكم لمنفرين، وإن منكم لمنفرين، صورة سيئة، صورة منفرة مع الأسف الشديد. يقول على الطرف الآخر أيضا لا تزال أفكار الإرجاء، يعني التطور عند أهل الإرجاء. طبعا نحن تكلمنا عن أصل بدعة الخوارج وكيف كانت الانشطارات وكيف تطورت في العصر الحديث، تكلمنا عن رد الفعل عند غلاة الإرجاء وكيف تنوع الإرجاء وانشطر في القديم. أيضا لازال الإرجاء موجود الآن ومع الأسف في أوساطنا، في مجتمعاتنا، في أسرنا. اسمع ماذا يقول. وعلى الطرف الآخر أيضا لا تزال أفكار الإرجاء ظاهرة وغالبة خصوصا مع انتشار الشهوات، إن بدعة المرجئة تسير للناس تيسر للناس فعل الشهوات دون انتقاص الإيمان في زعمهم ودون تأثره، فهو سليم القلب ونقيه وكامل الإيمان وسيدخل الجنة لأول وهلة حتى ولو شرب الخمر وفعل المنكرات وترك الصلوات. وهذا الاعتقاد منتشر بين كثير من العوام، لأنه يعتقد أن الإيمان وصفة القلب ومعرفة الله ومعرفة وجوده، وأن العمل مؤخر، فحصل ذلك الانفصال بين الاعتقاد وبين السلوك. قضية في منتهى الخطورة. يقولوا إيه عندنا دلوقتي؟ يقول لك رجل ربك رب قلوب، الإيمان ها هنا، التقوى ها هنا، وتجده مرابي وباغي وظالم، ترك للصلاة وعقل والديه، لكن أحسن من الناس الملتزمين اللي عملوا عمل وعمل. ينتقي أمثلة سيئة كهذه الأمثلة ويحاول أن يقارن بينه وبينها، وفي النهاية يقول لك ربك رب قلوب. لا، القلوب إن لم تنضع على الجوارح والأركان وتزعم لما في القلوب فهذا تدليس وهذا خداع، أنت تخدع نفسك، تضحك على من؟ فهذا مع الأسف منتشر بين الناس. وقضية الانفصال بين الاعتقاد وبين السلوك هي التي دائما ما أكلمكم فيها لو تذكرون، وندندن عليها بعبارة لو تذكرونها، الامتثال والتفعيل. فاكرين قضية الامتثال والتفعيل؟ أننا لا نريد أن نكتفي بحفظ متون العقيدة، متون التوحيد، متون الإيمان، لا لا لا، هذه متون ينبغي أن نحفظها، هذا كلام جيد، لكن الأجمل أن نمتثل لها ونقوم بتفعيلها، أي أن نرى أثر الإيمان على جوارحنا، أن نرى أثر الإيمان في معاملاتنا، في أخلاقياتنا، في سلوكياتنا، أن نرى أثر الإيمان في دفعنا للعمل الصالح بفضله وبنفسه بأعلى معدلات العمل، بأعلى معدلات الدفع، الدفع الذاتي، أن نرى إذعانا لشرع الله، لحكم الله، حتى لو لم يأتي على ما نريد أو ما نحب. هذا هو أثر الإيمان. ولذلك الانفصال بين العقيدة والسلوك دليل على الضياع وعلى الدمار. لا، أنت تنقض الخوارج للغلو في التكفير، فلا يليق بك أن تكون في النقيض في الطرف الثاني، في الأرجاء، مجرد زعم قول أو معرفة بدون رصيد، هذا كلام غير مقبول جملة وتفصيلة. يقول: وترسخ هذا لدى كثيرين حتى صار يعد الواحد منهم أو يعد الواحد منهم نفسه من أكمل الناس إيمانا، وآكل للربا، شارب للخمر، تارك للصلاة، لكنه عند نفسه يعتقد أنه أحسن ممن يصلون وممن يلتزمون بشرائع الإسلام الظاهر، كما قلنا ربك رب قلوب. فكانت لهذه البدع آثارها السيئة في واقع المسلمين المعاصر، يعني بطرفي النقيض. كل ذلك يوضح لنا أهمية هذه المسائل التي نحن بصدد دراستها، وهذا الأصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة، رغم أنه لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ضمن الأركان الستة، إلا أنه موزع فيها والله أعلم. يعني أقصد الشيخ أن مش من الأركان الستة دراسة مسائل الكفر والإيمان، لكن دراسة الكفر والإيمان هي أصلا من صميم أركان الإيمان الستة. فتجد هذا في الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، في الإيمان بالرسل، تجد هذا في الإيمان باليوم الآخر، ينبني عليه تحقيق الإلهية، يعني الحب والبغض، الولاء والبراء، العطاء والمنع، الإقبال والإحجام إلى آخره. فهذا أثر لذلك، ولذلك هي أصلا تصب في هذا المعنى المهم. يقول: وهذا الأصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة، رغم أنه لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ضمن الأركان الستة، إلا أنه موزع فيها والله أعلم. فهو من الإيمان بالأركان الستة التي بينها حديث جبريل عليه السلام، بل حديث جبريل عليه السلام ورد أصلا في بيان مسمى في تصحيف الإسلام وقدم الإيمان، هي الإسلام والإيمان والإحسان. ومن هنا كانت معرفة هذا الأصل فرضا على كل مسلم حتى يتعامل بناء على ما ورد في الكتاب والسنة. يعني الشيخ يريد أن يقول لك يا طالب العلم، هذه المسائل مهمة جدا، هي من صميم العقيدة، هي مرتبطة بأركان الإيمان، هي مرتبطة بمعنى الإسلام، هي موصلة لمعنى الإحسان، ينبغي أن تتعرف عليها جيدا حتى تكون على الوسطية، حتى تؤدي الأداء المتميز، وحتى تتعرف على كيفية إعمال النصوص السمعية، القرآن والسنة، في حركتك وفي سيرك إلى الله تبارك وتعالى. يقول: وكل ما سبق يؤكد لزوم معرفة القواعد الصحيحة في مسائل الإيمان والدين والوعد والوعيد والإسلام والكفر، على ما ورد في الوحي كتابا وسنة، وعلى منهج أهل السنة والجماعة، لكي نلتزم به ونعمل من خلاله. ثم ختم حفظه الله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بإذن الله وبعونه وبتوفيقه نشرع في الدرس القادم في المسألة الثانية في التمهيد، نتعرف على معنى الإيمان في اللغة والشرع، والفرق بينه وبين الإسلام كما أورده الشيخ مختصرا، ونقف مع ما يحتاج منا إلى مزيد من البحث. فحتى ذلك الحين ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم بالهداية والتوفيق.